يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب يا من يرجى في حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب يا فارج الكرب العظام يا وواهب المنن الكسام وواهب المنن الكسام إليك منك المغرب يا وواهب المنن الجسام إليك منك المغرب أيضيق بي أمري وباب المصطفى أيضيق في الأرض أوسع للعوفاة وأرحب لا تيأسي نفس لا تيأسي نفس إن توسلي بالمصطفى المختار ليس يخيب لا تيأسي يا نفس إن توسلي المصطفى المختار إليك.